بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فروض الوضوء وسننه. وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترطيب على ما ذكرناه. وسننه عشرة أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمغمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وتخليل لحية الكفة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة. فصل الاستنجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في المجلس السابق تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام المياه، وكذلك أيضا تناول جملة من أحكام الآنية، ثم بعد ذلك الآن شرع في أحكام الوضوء. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قال رحمه الله تعالى: فصل في فروض الوضوء. وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه. الفروض جمع فرض، والفرض في اللغة الحز والقطع، والوضوء مأخوذ من الوضاء وهو الحسن والنظافة. والمراد بفروض الوضوء أي أركان الوضوء. ما هي أركان الوضوء؟ قال لك المؤلف: النية عند غسل الوجه. سبق نشرنا، يعني تقدم لنا في مذهب الإمام مالك أن الدردير مؤلف أقرب المسالك ذكر النية من فروض الصلاة، وهنا أبو شجاع ذكر النية من فروض الوضوء. قلنا الصواب أن النية ليست ركنا، ليست فرضا، وإنما هي شرط، لأن الركن هو جزء الماهية والشرط هو خارج الماهية. فالنية تكون قبل الشروع في العمل فهي خارج الماهية. وذكرنا فيما تقدم الفرق بين النية وبين الشرط، بين الركن، الفرق بين الشرط وبين الركن، وفرقنا من ثلاثة أوجه. قال: وغسل الوجه، هذا بالإجماع، بالإجماع أن غسل الوجه ركن، وقد دل له حديث قبل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، كما جاء في حديث عثمان حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وغسل اليدين. ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حد الوجه، فحد الوجه من منحنى الجبهة إلى من حدر من اللحيين والذقن، ومن الأذن إلى الأذن. فحده من منحنى الجبهة إلى من حدر من اللحيين والذقن ومن الأذن إلى الأذن، لأن هذا هو الذي تحصل به المواجهة. قال: وغسل اليدين مع المرفقين، هذا الركن الثاني، غسل اليدين مع المرفقين بالإجماع، كما في آية الوضوء وأيديكم المرافق، كما أيضا في السنة كحديث عثمان وعبد الله بن زيد. وقال المؤلف رحمه الله: مع المرفقين، يعني يجب غسل المرفقين، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا للظاهرية، هذا قول جمهور أهل العلم خلافا للظاهرية. ويدل لذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، فكونه أشرع في العضد هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه غسل مرفقين، أشرع في العضد هذا يدل على أنه غسل مرفقين، وغسل رجلي حتى أشرع في الساق هذا يدل على أنه غسل كعبي. وأما قول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، فإلى بمعنى مع، كما في قول الله عز وجل: ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم. نعم. قال: ومسح بعض الرأس، هذا المشهور مذهب الإمام الشافعي أنه يكفي مسح بعض الرأس، وعند الإمام مالك وأحمد أنه لا بد من مسح جميع الرأس، وعند أبي حنيفة لا بد من مسح ربع الرأس. قال ابن تيمية رحمه الله: يمسح معظم الرأس، معظم الرأس. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه أحمد ومالك أنه يمسح جميع الرأس، لأن الله عز وجل قال: وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق. وأيضا حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح جميع رأسه أقبل بيديه وأدبر، في حديث علي: ومسح برأسه. الصواب أنه لا بد من مسح جميع الرأس، لكن كما قال ابن تيمية يكفي معظم الرأس، ليس بشرط أن يمسح على كل شعرة، وإنما إذا أعم رأسه بالمسح وأتى على معظمه كفى. سبقا ذكرنا قاعدة وهي: ما خفف في أصله يخفف في تابعه. قال: وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. قل لك المؤلف: يغسل رجليه مع كعبيه، وهذا بالإجماع، ودل له آية الوضوء وأيضا حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. قوله مع كعبيه كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل رجليه حتى أشرع في الساق. قال: والترتيب، يرتب هذه الأعضاء الأربعة: غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجل، يرتبها، يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجل، لا بد أن يرتبها. وهذا قول بالترتيب هو مذهب أحمد، وعند أبي حنيفة لا يشترط أو لا يجب الترتيب، ترتيب ليس واجب، لو قدم هذه الأعضاء بعضها على بعض فإن هذا لا بأس به. واستدلوا بحديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثم تمضمض واستنشق، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. وما ذكر المؤلف رحمه الله أن الترتيب واجب أو أنه ركن هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، مما يدل على وجوب الترتيب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، في لفظ مسلم ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بلفظ الأمر عند النساء، لفظ مسلم ابدأوا بما بدأ الله به. وعندنا قاعدة وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين، الترتيب والموالاة. لكن الترتيب هذا الترتيب يسقط عند العذر، يسقط عند العذر. فإذا حصل الإنسان عذر من الأعذار فإن الترتيب يسقط، كما لو نسي أو نحو ذلك. كما سيأتي في الموالاة. قال وسننه عشرة أشياء: التسمية، التسمية سنة ولا تجب، وهو قول جمهور أهل العلم أنها ليست واجبة، خلافا لأحمد، فإن أحمد يرى وجوبها والصواب عدم الوجوب كما ذهب إليه المؤلف، وهو قول جمهور أهل العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في الباب شيء. حديث أبي هريرة: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال أحمد: لا يثبت في الباب شيء. لكن الحديث نعم له طرق يشد بعضها بعضا، وبهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله أن التسمية سنة وليست واجبة كما هو مذهب أحمد. قال وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. صح، غسل الكفين سنة، سنة أن تغسل الكفين ثلاثا دائما قبل أن تدخلها الإناء، ويدل ذلك حديث عثمان أنه أفرغ على يديه ثلاث مرات، حديث عبد الله بن زيد أيضا غسل يديه ثلاثا. فغسل اليدين سنة دائما يكون ثلاث مرات في بداية الوضوء. قال والمضمضة والاستنشاق. فالمؤلف يرى أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، وعند أحمد أن المضمضة والاستنشاق واجبان داخلان في غسل الوجه، وعند أبي حنيفة أنهما يجبان في الغسل ولا يجبان في الوضوء، ومالك يرى السنية، والذي يظهر والله أعلم ما ذهب له أحمد، وأن المضمضة والاستنشاق واجبا. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. حديث لقيط وإن كان فيه ضعف: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، في ضعف. وأيضا نستدل على هذا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف من الوجه، بدليل أن الصائم يدخل الماء في فمه ولا ينتقض صومه، مما يدل على أن لهما حكم الظاهر. والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب 22 صحابيا لم يذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخل بالمضمضة والاستنشاق. قال: ومسح جميع الرأس. تقدم أن المؤلف يرى ماذا؟ بعض الرأس، فيقول لك مسح جميع الرأس هو السنة، هذا سنة، تقدم الكلام عليه. قال: ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. نعم، وهذا نعم مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما يرى أنه سنة وليس واجبا، خلافا لأحمد. أحمد وعدم الوجوب هو قول الجمهور، يعني قول أبي حنيفة ومالك أن مسح الأذنين ليس واجبا. أحمد يرى الوجوب، لأن أحمد يرى أن الأذنين من الرأس، وقد جاء حديث عبد الله بن زيد الأذنان من الرأس، لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. وجاء عن ابن عمر مسح الأذنين من فعله، من فعله بإسناد ثابت صحيح، من فعله جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فيستدل على الوجوب، من قال بالوجوب استدل بقول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم والأذنان لرأس. نعم، وهذا أحوط ما ذهب إليه أحمد، الله أعلم، أحوط. قال: نعم، قال رحمه الله: ظاهر ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، يعني يأخذ للأذنين ماء جديدا، وهذا غير محفوظ. يعني ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا للأذنين، هذا لا يثبت، شاذ غير محفوظ. الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا للرأس، أما الأذنان فمسحهما بفضل مسح الرأس، فأخذ ماء جديد للأذنين هذا ليس ثابتا، وإنما يمسحهما بما فضل من ماء رأسه. قال: وتخليل اللحية الكثة. قل لك من سؤال الوضوء تخليل اللحية الكثة. اللحية لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون خفيفة ترى البشرة من ورائها، فيجب الغسل هنا. والحالة الثانية أن تكون كثة كثيفة، وهنا يقصل الظاهر، لكن الباطن قال لك المؤلف يسن أن يخلل اللحية. تخليل اللحية يأخذ ماء ويجعله تحت الحنك ثم يدعكها، ثم يأخذ ماء ويدعكها من الجانب، ثم يدعكها من الجانب الآخر. وتخليل اللحية جاء في حديث عثمان لكنه شاذ لا يثبت. فتخليل اللحية ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هو ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا نقول، قل بأن تخليل اللحية ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يخللها أحيانا، في بعض الأحيان يخلل، في بعض الأحيان لا يخلل. قال وتخليل أصابع اليدين والرجلين. أصابع اليدين حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين الأصابع. وثابت حديث ثابت عن صفوان بن عسان حديث لقيط بن صبرة قال وخلل بين الأصابع. فتخليل اليدين يدخل الأصابع بعضها مع بعض. تخليل الرجلين ورد في حديث المستورد بشداد لكنه لا يثبت. المهم انه يقال كيفما خلل، يعني كيفما خلل. قال وتقديم اليمنى على اليسرى. تقديم اليمنى على اليسرى، توضأ يقدم اليمنى على اليسرى، ويدل لذلك حيث عاش في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، يعني يستحسن التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، قال في طهوره. فتقديم اليمنى، اليد اليمنى على اليسرى والرجل اليمنى على اليسرى، هذا هو الأفضل. ولو قدم اليسرى على اليمنى الحكم جائز ولا بأس به. قال علي رضي الله تعالى عنه لا أبالي بأي أعضاء وضوء بدأت، يعني تقديم اليمنى على اليسرى نحو ذلك. قال والطهارة ثلاثا ثلاثا، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يستحق أن يتطهر ثلاثا ثلاثا، يتوضأ ثلاثا ثلاثا، فيغسل وجهه ثلاثا ويغسل يديه ثلاثا، يمسح رأسه ثلاثا، يغسل رجليه أيضا ماذا ثلاثا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. أما الرأس فالمشهور مذهب الإمام الشافعي يثلث، يعني يمسحه ثلاثا، وعند جمهور العلماء لا يثلث مسح الرأس، وهذا هو الصواب. يعني لم يثبت، يعني ثبت مسحه مرة واحدة كما حديث علي حديث عبد الله بن زيد، أما مسحه ثلاثا فهذا غير ثابت. ولأن الرأس شرع فيه المسح، شرع فيه المسح، إذا قلنا بأنه يمسحه ثلاثا قرب ذلك من الغسل. الصواب أنه لا يثلث. أما بقية الأعضاء فيثلثها تارة وتارة يثنيها وتارة يوحدها وتارة يخالف. فتارة يتوضأ مرة مرة، وتارة يتوضأ مرتين مرتين، وتارة يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وتارة يخالف كما جاء في حديث عبد الله بن زيد يغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة واحدة. عندنا عضوان طهارتهما لا تختلف، الكفان في أول وضوء كم يغسلهما؟ ثلاثة، والرأس مرة. بقية الأعضاء في أربع صفات، مرة مرة، اثنتين اثنتين، ثلاثة ثلاثة، المخالفة كما تقدم. قال والموالاة، يرى المؤلف رحمه الله أن الموالاة ماذا؟ سنة. وعند أحمد ومالك أن الموالاة واجبة لا بد منها، لكن المالكية يفصلون في سقوطها بالعذر، يرونها تسقط بالعذر دون أحمد، وهو الصواب. ويدل لذلك الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في ظهر قدمه ماذا؟ لمعة. نعم، قدر اللمعة قدر الدرهم لم يصبه الماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. هذا يدل على وجوب الموالاة. سبق أن ذكرنا القاعدة، لكن كما قال المالكية واختار شيخ الإسلام أن الموالاة تسقط بالعذر. فمثلا إذا حصل له عذر منعه من توالي الوضوء فإن الموالاة تسقط. ويدل لذلك قول الله عز وجل: فصيام شهرين متتابعين في الكفارة. ومع ذلك لو سافر وأفطر لا ينقطع تتابعه، نعم تتابعه لا ينقطع. قال: فصل في الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. الاستنجاء مأخوذ من النجو، وهو في اللغة القطع، وأما في الاصطلاح فهو تطهير مخرج البول والغائط بالماء أو بالحجارة ونحو ذلك. وآداب قضاء الحاجة، وآداب قاضي الحاجة يعني الأخلاق التي ينبغي أن يتصف بها المسلم عند قضاء الحاجة. وهناك آداب قولية وآداب فعلية، وهذا من محاسن الدين. حتى عند قضاء الحاجة هناك أخلاق وهيئات وصفات ينبغي للمسلم أن يتصف بها. قيل لسلمان رضي الله تعالى عنه: علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال: نعم. قال أبو ذر: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. قال: والاستنجاء واجب من البول والغائط. الاستنجاء واجب من البول والغائط، ويدل لهذا سائر أحاديث الاستجمار، حيث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بول. قال: والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها في الماء. يعني إذا انتهى من قضاء الحاجة فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أعلاها ماذا؟ أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالحجارة أو بالمناديل ثم يستنجي. وهذا دلله حديث عائشة في البخاري، نعم حديث أبي هريرة، أبي هريرة في البخاري أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالماء لكي يستنجي، استنجي بالماء، فقال: ائتني بحجارة افتض بها. هذا يؤخذ منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ماذا؟ الاستجمار والاستنجاء. والحالة الثانية أن يستنجي بالماء، هذا أبلغ في النظافة، كما في حديث أنس: كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. والحالة الثالثة الاستجمار بالحجارة ونحوها، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس، نعم في حديث سلمان، في حديث ابن مسعود، نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود في البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء الحاجة قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، أي سلمان، ولا نستنجي بأقل من ثلاث أحجار إلى آخره. قال: ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل كما تقدم. وإنما نص المؤلف على هذه المسألة، قال لك يعني يجوز أنه يقتصر على الحجارة، على الاستنجاء أو الاستجمار، يجوز، لأن بعض السلف خالف في هذا. بعض السلف قال ما يستنجي، يستجمر. والصحيح إن شاء أن يستنجي استنجى، وإن شاء أن يستجمر استجمر، وإن شاء أن يجمع جمع. قال: ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. ثلاثة أحجار، ثلاث مساحات. ويدل لذلك حديث سلمان وألا نستنجي بفاتحة بأقل فاتحة جار. وهذا حديث ابن مسعود، وهذا هو الصواب، أنه لا بد من ثلاث مساحات، وهو مذهب أحمد، وأنه لا يكفي أقل من ذلك، كما جاء في حديث سلمان حديث ابن مسعود خلافا للإمام أبي حنيفة أنه يكفي اثنتان إلى آخره. قال ينقي بهن المحل، يعني ضابط الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وضابط الاستنجاء عود خشونة المحل، يعني يعود المكان إلى ما كان عليه قبل حصول الأذى. وأما ضابط الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا الأثر معفو عنه. قال فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. نعم الماء أفضل لأنه أبلغ بأي شيء، بالتنظيف. وحديث أيضا حديث عائشة في ترمذي أنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل. قال ويجب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، وهذا قوله ويجب استقبال القبلة ويجتنب، نعم ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، نعم وهذا قول أكثر العلماء يفرقون، يعني هو مذهب أحمد ومذهب الشافعي التفريق بين الصحراء والبنيان. ففي البنيان يجوز أنك تستقبل وتستدبر، في المراحيض المبنية داخل البيوت يجوز الاستقبال والاستدبار، في الصحراء لا يجوز الاستقبال والاستدبار، لا بد من حائل. واضح؟ واستدلوا على هذا بحديث ابن عمر في البخاري أنه قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا قالوا هذا يدل على الجواز في ماذا؟ في البنية. الرأي الثاني أنه لا يجوز مطلقا، لا في البنيان ولا في الصحراء، لا استقبال ولا استدبار، وهذا اختيار ابن تيمية. قال ابن القيم رحمه الله لبضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أيوب، حديث سلمان، حديث أبي هريرة إلى آخره. قال ابن القيم لبضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرأي الثالث أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان لكن يكره، واستدلوا على هذا بحديث جابر في سنن أبي داود أنه قال أو أنه ذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام وهو يقول مستقبل القبلة، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت صحيح ولا يثبت. والرأي الأخير أنه لا يجوز في الصحراء، وفي البنيان يجوز الاستدبار دون الاستقبال، يعني يستثنى الاستدبار في البنيان يجوز لوروده في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والأحوط وما ذهب إليه ابن تيمية وأنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار لا في الصحراء ولا في البنيان. أما في الصحراء فهذا ظاهر، وأما في البنيان فالاستقبال أيضا ظاهر ما يجوز، لكن الاستدبار ورد في حديث ابن عمر. وهذا الحديث يعني أجيب عنه بأجوبة، قالوا بأنه هذا يحتمل خصوصية، يحتمل أن سنفعل ذلك لعذر، يحتمل أنه قبل النهي إلى آخره. فالأحوط ماذا؟ أن أجنبه. قال: ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد. ماء الراكد يخرج ماذا؟ الجارية. فالجارية يجوز أن تبول فيه. والراكد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المياه الكبيرة، يعني مثل البحيرات ونحو ذلك، فهذه يجوز البول فيها، ما في إشكال. المياه الكبيرة جدا التي لا تظهر علة النهي، لأن علة النهي ما هو؟ تقديرها على الناس. قد لا تتنجس لكثرة الماء، لكن المقصود هو استقدار الناس لها، فهذا لا بأس. البحيرات الكبيرة إلى آخره، فهذه لا بأس، لأنه لا تحصل العلة وتقديرها على الناس. الحالة الثانية المياه التي راكدة لكنها ليست عظيمة، ويترتب على ذلك تقديرها على الناس، فهذا ينهى. لكن هل النهي للكراهة أو للتحريم؟ هذا موضع خلاف. والصواب أنه للتحريم، الصواب أنه للتحريم وليس للكراهة، لما فيه من الأذية، ولأن الأصل في النهي التحريم. والذين يؤذون المؤمن والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال: وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل. نعم، يعني لا يجوز أن يقضي حاجته في الأماكن التي يحتاجها الناس. كل الأماكن يحتاجها الناس لا يجوز لك أن تقضي الحاجة فيها، يعني أماكن البيع، أماكن الشراء، الحدائق، المتنزهات، كل شيء يحتاجه الناس للجلوس، للبيع، للاستجمام، لا يجوز. صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظله. قال: والثق. نعم، ثقوب هذه ما تبول فيها، لأنه قد يكون فيها نعم ساكن، يكون فيها ساكن من دوابها وحشرة، فتخرج ثم يؤدي ذلك إلى أن تتعدى النجاسة إلى بدنك أو ثيابك. فنستدل على هذا بسائر الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة، سائر الأدلة الدالة، كما تقدم حديث ابن عباس: أما أحد فكان لا يستبرئ من بوله. فسائر الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة تدل لما ذكره المؤلف. صحيح. قال: ولا يتكلم على البول والغائط. صح. وهذا يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليه رجل وهو يبول فسلم فلم يرد عليه السلام. إذا كان يقضي حاجته فإنه لا يتكلم. ويؤخذ من هذا أنه إذا انتهى من البول والغائط يجوز أن يتكلم ولا يجوز؟ نعم يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في عيث أم هاني في البخاري وهو يغتسل، هذا لا بأس، يتوضى ويغتسل لا بأس. فأصبح عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أثناء قضاء الحاجة هذا ينهى عنه، إما نهي التحريم أو كراهة. كثير أكثر العلماء كراهة، ذهب بعض العلماء كابن مفلح صاحب الفروع تحريم، لأن رد السلام واجب، هذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يترك إلا بأمر محرم. الحالة الثانية الكلام أثناء الاستجمار أو الاستنجاء، وظاهر الأصل الإباحة. الحالة الثالثة في حال وضوء أو الغسل الجواز، ما إشكال. قال: ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، يعني لا يستقبل الشمس. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، أنه يقرأ استقبال الشمس والقمر، والرأي الثاني أنه لا يكره، وقول الحنفية لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط حيث بأيوب فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، وإذا شرق أو غرب يستقبل الشمس والقمر، هم يقول لا يستقبل الشمس والقمر لما فيهما من نور الله، يعني المقصود النور الذي خلقه الله فيه. الصواب أن هذا جائز ولا بأس به، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. تفتح جار على الوجود عند شاهد إيه. ما هي؟ إيه لا لا. الذي ينام ويتوجه بقدمه إلى الكعبة. ما في مشكلة. الله يسلمك.